إن كان الله مقتدر ماديا هل الأولوية للزواج أو الحج؟ علما بأن بعض العلماء أفتى في بعض الحديث. إن كان غير مقتدر ماديا هل الأولوية أن يتزوج أو يحج؟ يرفض الأمر إن كان في حجة الحج إلى الزواج فإبدا الزواج، وإن كان مطمئنا ولا حرج فيها فليبدا الحج الذي هو مستطيع ثم يشفر للزواج. وإن كان الحاجة شديدة للزواج ويخشى على نفسه هذا أمر مهم في قليل الباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.